ثم ذكر الأثر عن الثلاثة بن عمر بن عمرو بن عباس وفرع العاشر هنا قبل شرح المهذب إذا وطئ القائل فسد حجه وأمرته ولزمه المضي في فاسدهما جزمه بدنه الوطء وشاف بسبب القران فإذا قضى لزمته أيضا شاف أخرى سواء قضى قارنا أم مفردا لأنه توجه إلى قضى قارنا فإذا قضى مفردا لا سبحانه دم القران قال العبدري وبهذا كله قال مالك الشافعي. ثم إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعا وعليه المضي في فاسدها والقضاء والهدي فإن كان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة أيضا عند الشافعي وأحمد وأبي ثور ومذا مالك فعليه إتمامها والقضاء والدم وقال عطاء عليه الشافعي لم يذكر القضاء. قال أبو حنيفة جامع المعتمد بعد أن طاف البيت أربعة أشواط لا سبعة أربعة لأن حكم الغالب لم تفسد عمرته عليه دم وإن طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامه القضاء ودم. وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي ولكنه قبل الحلق فلم يقل فساد عمرته إلا الشافعي. قال ابن المنذر ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. قال ابن عباس والثوري وابن حنيف على دم إلى آخره في كلام طويل للشيخ رحمه الله. المقصود أن الشيخ يعترف أن المسألة في إفساد الحج وما يترتب عليه أنه ليس فيها نص ملزم لا من كتاب ولا من سنة وإنما فيها آثار والمذكور عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي منقطعة والحديث المرفوع مرسل لا تقوم به حجة ومع ذلك هذا الإجماع الذي نقل والأظهر عنده أن الحج يفسد هيبة لإطباق أهل العلم على هذا. ابن حزم يقول مسألة ويبطل الحج تعمد الوضع في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته فإن وطئه ناسيا لأنه في عمل حج عمره فلا شيء عليه وكذا يبطل بتعمده أيضا حج الموطوء أو عمرتها. قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث الجماع فمن جامع فلم يحج ولا اعتمر كما أمر وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة والحج إلى يوم القيامة. ومن ناسي والمفرى فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقول أصحابنا. مسألة وإن وطئ وعليه بقية من طواف أو شيء من رمي الجمرة. يقول وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه كما قلنا. قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر وهو قول ابن عمر وقال أصحابنا وقال ابن عباس لا يبطل حج بالوطء بعد عرفة وقول أبي حنيفة وقال مالك إن وطئ يوم النحر قبل رمي الجمرة بطل حجه وإن وطئ يوم النحر بعد رمي الجمرة لم يبطل حجه وإن وطئ بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة لم يبطل حجه. فأما قول مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلا. احتج أبو حنيفة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال علي ولا حجة له في هذا لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال وليطوفوا بالبيت العتيق هو بالحزم. قال أحيانا قال علي أحيانا قال أبو محمد ولا حجة له في هذا لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال وليطوفوا بالبيت العتيق وبأنه قال فإذا ضبط من عرفة اذكر الله عند المشعر الحرام وهو الذي أمر برمي الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قوله دون بعض وقد قال الله تعالى ولا المسح بالبيت من استطاع إليه سبيلا. فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق. قالوا عليه الصلاة والسلام الحج عرفة لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضا وقد وافقنا المخالف على أن امرأة لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم ولا لبى ولا طاف ولا سعى فلا حج فلا حج له تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام الحج عرفة. مسألة موطئ عامدا كما قلنا وبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يفسد يقول ما يكمل خلاص ما دام بطل ما يكمل الباطل مثل الصلاة لا ولا يزم هدي ولا يزم قضاء ولا شيء يقول: فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه، فليس عليه يتمادى على عمل فاسد باطل، لا يجزي عنه، لكن يحرم من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك. أحرم، نعم، وأبطل حجه. أحرم وبالإفراد ذهب إلى عرفة، وبالإمكان أن يحرم من مرة ثانية، جامع بعرفة مثلا، نعم، بإمكانه أن يحرم ثانية ويدرك الوقوف، ما أعرف، كانت سأل شديد. يقول: إن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، يعني بعد نهاية وقت الوقوف لا يدرك الحج، وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى الله تعالى، ولا هدي في ذلك ولا شيء إلا أن يكون لم يحج قط، يعني حجة الإسلام باقية، نعم، فعليه الحج والعمرة. لكن مسألة إبطال الحج عنده أشد من قول الجمهور، إبطال الحج وإفساده أشد من قول الجمهور، لأنه لا يفرق بين الحل الأول والحل الثاني، نعم، لكن هو بإمكانه التصحيح أن يحرم من سنته ويحج من سنته، والجمهور ليس عندهم هذا إلا في مسألة افترض أنه عندنا ذكرى، نعم، له أن يصح حجته إذا أمكنه الوقوف، يحرم من جديد ويطوف يقف مع الناس ويكمل حجه، لكن إذا لم يدرك خلاص انتهى، ما عليه شيء نفعل. وقد اختلف السلف في هذا، ثم ذكر الآثار المذكورة قبل في كلام، يقول: قال أبو محمد: فكان من الأجب أنه إذا بطل حجه جزاءه هدي شاة، وإذا تم حجه لم يجزه إلا بدنا، وهذا تقسيم ما روي عن أحد فإن تعلق بابن عباس، وقد اختلف عن ابن عباس كما ذكرنا من غيره من الصحابة رضي الله عنهم، قول بعضهم أولى من بعض. وهذا جبير بن مطعم لم يجد في ذلك هديا أصلا، ولا أمر بالتمادي على الحج. قال علي: قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فمن خطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل، لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم، فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحج إنما يجب مرة، ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجا آخر فقد ألزمه حجتين، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته وأنه لا يتمادى عليه، فلما ألزموه التمادي على الحج؟ وقد خالف أبو حنيفة بن عباس وعمر وعلي فيما روى عنه من التفرق، فلا نكره فيما خالف ابن عباس وعليه فيما روي عنه من التفرق. صح عنه خلافه إنما هم ستة من الصحابة الذين مختلفون كما ذكرنا، فالواجب الرجوع للقرآن والسنة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فلا يجوز أن يوجب هدي بغير القرآن والعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدي ارتكب محظور أعظم المحظورات، نعم، ارتكب أعظم المحظورات، نعم، سر عقوب أصل الكفارات عقوبها. ورأيه في الإفساد أشد من رأي الأئمة على فكرة، يقول: لو بقي حصاة واحدة ما جمع خلاص ما تم حجه. والله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، باقي من حجه الآن هزم. المقصود أن رأي الحزم بالنسبة للبطلان أشد من آراء الأئمة، لأن أبا حنيفة يرى أنه إذا وقف بعرفة حجه صحيح ولو لم يتحلل التحلل الأول، والثلاثة إذا تحلل التحلل الأول حجه صحيح وعليه ما عليه. أما إذا كان وطؤه قبل الوقوف بعرفة فهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة، وإذا كان بعد التحلل الأول أيضا اتفاق بين الأئمة الأربعة، إلا تفصيل في مذهب مالك. يبقى أن الآثار المترتبة عليه ابن حزم ما يلزمه بشيء البتة إلا حجة الإسلام، إن كان ما حج حجة الإسلام يجب إليه، وإن كان قد حج حجة الإسلام يرجع لا له ولا يفسد. الأئمة الآخرون يلزمونه بالمضي في فاسده، ويلزمونه بهدي سواء كان بدنة أو شاه، ويلزمونه بالقضاء. طيب، إذا كان يمكنه الإتيان بالحج في هذه السنة بأن وطئ قبل الوقوف، هل يتمكن على رأي الأئمة أن يصحح الحج؟ ابن حزم يقدر يصحح على ممر بالكلام. الأئمة الأربعة هل يستطيع أن يصحح؟ لا يستطيع، خلاص عليه أن يمضي في فاسده ويكمل ثم يحج من قابل، لكنه أحرم بالميقات ولبى ولبى الزوجة ثم وطئها، يبي يدرك جميع أعمال الحج، مسألة يغتسل ويحرم من جديد. نعم ابن حزم يصححنا في صورة أوردها النووي في المجموع، يقول قال أصحابنا يتصور القضاء في عام الإفساد، في عام الإفساد في صورة واحدة، نعم، ولا يتصور في غير هذه الصورة. يقول يتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد، جيد، يحرم ثم يقع على زوجته فصل حجه، إن تمكن من الدخول إلى مشاعر وأدى حجه فاسد، لكن إن منير صار محصر وتحلل، تحلل خلاص، تحلل بشهادة، نعم، صار محصر لتحلل له أن يرجع، نعم، ثم بعد الحصر والتحلل أذن له أن يدخل، يحرم ويدخل ويحدث. هذا يقول النووي قال أصحابنا تصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد، ممنوع من المضي في الفاسد، نعم، فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم للقضاء ويفعله ويجزئه في سنته. قالوا ولا يتصور القضاء في سنته، في سنة الإفساد، إلا في هذه الصورة، مع أنه وجد الآن من طلاب العلم، يعني ليس من الكبار، من يقول إنه بأنه يمكن إذا كان الوضع قبل عرفة، نعم، يهزم ببدنه مثلا في مقابل ارتكاب هذا المحظور ويحرم من جديد ويحج مع الناس. كلام الأئمة الأربعة على خلاف هذا، لكن يبقى الناس اليوم مشكلتهم مشكلة مع بعد المسافات والأنظمة التي قد لا يتيسر لكل مسلم أن يقدم إلى هذه الأماكن المقدسة. نعم، هو الذي يخفف من هذه المسألة أنها عارية عن الدليل، وإلا لا شك أن الأئمة لهم خيبتهم. لا، مسألة الإبطال إن معهم في الإبطال ونهارهم لهذا، لكن مسألة التصحيح بالإمكان لا، أنه ما يصحح إلا إذا حصر، لا، أفترض أنه ما منع يبي يمضي في الفاسد من الميقات، يمضي في الفاسد وهو بإمكانه أن يصحح، ما في شيء ملزم، ما فيه إلا فتاوى صحيح، وما ثبت عن الراشدين منقطع، يبقى من دونه عمر وعلي منقطع، وما عن روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل، وين ما فيه إلا عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس. إيه، لكن إذا أمكن أن نمضي بصحيح ما هو أولى من أن نمضي بفاسد؟ شرع وأبطله مثل أبطل الصلاة، نقول كمله وبعدين تجيب قضاء، وين كيف؟ لولا كلام الصحابة قلنا هذا ما له أصل، لكن الآن التردد الذي أو الإشكال الذي أوجد عندنا هذا التردد ما ذكر عن الصحابة، كون الأئمة الأربعة كلهم على هذا يعني ما هو بعبث. نعم، الكلام ما هو بعبث، ما جاء من فراغ. نعم، هذا اللي يجعلنا هذا، لكن إن أمكن لا سيما من يصعب عليه الرجوع، من يصعب عليه الرجوع وأمكنه التصحيح هو بعيد من المحصر، فيمكن أن يتجه أن يقال له صحح والله جل وعلا غفور رحيم أرحم من خلقه. شيخ، ما يمكن يعني يؤخذ بقول ابن حزم أنه يعني ما عليش النبي لا نهدر أقوال الأئمة كلهم، لا من هو ثلاث أجزاء، يعني نجعل هذا في مقابل هذا ونأخذ وسط بينهم. أكل حال المسألة الشيخ، ما يكون نتوسط نقول يهدي بدنه ويتم، وإن استطاع السنة القادمة لكن إذا كان بعيد أو لا، أمرنا إياه بالتصحيح أحسن من أن نلزمه بقضاء بالمضي في فاس، ألزمه بالمضي إيه، لكن الآن هم مفسرون ما يستطيعون الدخول، صدوا. ولذلك النووي حينما لاحظ هذا الملحظ عموم الشافعية يقول إذا صد عن البيت له أن يتحلل ويرجع إلى بلد، نعم، فإذا عفيناه من المضي في الفاسد، نعم، عفيناه من المضيف فاسد لأنه محصل ما يستطيع، ثم حصل له فرج بالدخول فنقول المضيف فاسد وقد عفيناه منه. إيه عمرة كاملة، وهي والصلح هو الفتح الحقيقي، هذا الصلح هو الفتح الحقيقي، إن فتحنا لك فتحا مبينا عن صلح الحديد. نعم، بس مسألة التلفيق بين الأقوال ما تجي من فراغ ترى. الشيخنا إذا كان مثل أهل مكة، يعني من الواحد من أهل مكة يمضي في الفاسد ويأتي قبل، لكن إذا كان من غير أهل مكة يكون الآن الوقت يكون خمس سنوات نجرب ويكبر منه زي محر سنة جاية ويكبر زي محر، يكون يصحح الأمر يصحح الحج اللي خارج البلد، لأنه إذا جاء السنة القادمة يكبر زي المحر ما يبدأ ما يقدر يبدأ. لا والآن ما هم محصل، كلامهم ما هم محصل، ما دام تمكن من المضي في الفاسد ما هم محصل. نعم يوكل إذا عجز، مثل حج الفريضة للواجب، إذا عجز عن أدائه بنفسه يوكل، مثل ما وجب بأصل الشرع أو بالنذر. هي معروفة الخلافات موجودة في كتب الفروع مملوءة من الخلافات والتبريعات على هذه المسألة، مسألة مفروغ منها أنه لا يوجد للمسألة أصل مرفوع ملزم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين مما يصح. هم يتفقون على بطلان الحج، يتفقون على بطلان الحج الأربعة، يتفقون على أنه إذا كان قبل الوقوف بعرفة إجماع بينهم على الأربعة من الأئمة الأربعة اتفاق، وما هي بالمسألة الوحيدة من هذا النوع. مسائل يعني قررنا مرارا وبحثنا مسألة هيبة عامة أهل العلم، وكان الإنسان يخالف ولا يتهم نفسه بالتقصير أو بالقصور عن الوصول إلى القول الراجح. لا شك أن الأئمة لهم هيبة والمعول على الكتاب والسنة. هل القياس قياس الإنسان هو أفسد الحج بنفسه من جامع زوجته قبل التحلل، هل يقاس على المحصر جاء سبب ليس بيده؟ هل مكيس الذي جمع مرأته وأتى بابن حضور بمثل إنسان وفر هل يجوز من النقاسة هذا؟ لا يعني الإخوة بيتكلموا عن أنه يكون شبه المحصر كما القادمة أولاً. لا هذا ما هو هو يقصد أنه ممنوع يحج كل سنة، حج هذه السنة وقد تصريح لن يحج السنة القادمة، إذا محصر دام ممنوع من دخول البيت. ولربما مر إن الناس بكثرة ممكن يكون معهم تصريح وبيمر، مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ثم يفرج عنه، مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ويمنع ثم يفرج عنه، فإذا بحنا له أن لا يمضي لأنه محصر ثم أفرج عنه خلاص توسعت المسألة. كيف يعني قبل الوقوف؟ يعني جامع زوجته قبل الوقوف، لا افترض انه جامع زوجته وقد حصل بمزلفة، ما تجد مكان تجلس ولا تنام وهذا جامع زوجته بمزلفة، عند ابي حنيفة حجه صحيح، عند الثلاثة حجه فاسد ويمضي فيه، عند ابن حزم فاسد باطل حجه يرجع لها إلا إذا أمكن التصحيح، ويمكن يعني يرقص المزدلفة ويرجع إلى عرفة ويقف قبل طلوع الفجر ويصحح إلا ما استطاع أنه يرجع للميقات. وين سهل إذا ما استطاع أن يرجع للميقات أمر سهل، يعني أكفي هذا الدم خير. قول من ثلاثة إحرام، هل يعني هذا إطار الإحرام كما تنتهي أخر وقومها؟ فساد الإحرام فيما إذا جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليكمل بقية الماسك على إحرام صحيح. وين الذين قالوا بفساد الإحرام؟ إيش على أربعة كلهم قالوا بها؟ هل يعني هذا إطار الإحرام؟ إيه خلاص انتهى فسد، إيه ما بعد الباب الحج إلى عنده، وقلنا مرارا انه يجوز له ان يرجع الى بلده اذا انتهت عمرته. ايه الامر فقط، ايه لا حج ما بعد دخل فيه، بدليل انه يجوز له ان يرجع الى اهله بعد العمر. هذا نحتاج الى اشبار المساله من فتاوى الشيوخ المعاصرين، الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ ابن باز والشيخ اللجنه الدائمه والشيخ ابن عثيمين.